الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان وشرح صدورنا بالقرآن ورحمنا ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام. مستمعين الأعزاء، ذكر أهل التواريخ أن إبراهيم انطلق بزوجته سارة وابن أخيه لوط، فخرج بهم من أرض الكلدانيين إلى أرض الكنعانيين، وهي بلاد بيت المقدس، فنزلوا حران، وكان أهلها يعبدون الكواكب السبعة، فقام الخليل إبراهيم عليه السلام يدعو قومه إلى دين الله وترك عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع. وكان أول دعوته لأبيه آزر الذي كان مشركا يصنع الأصنام ويعبدها ويبيعها للناس ليعبدوها، فدعاه إلى عبادة الله وحده وإلى دين الحق الإسلام بألطف عبارة وبأحسن بيان وبالحكمة والموعظة الحسنة. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات ما كان جرى بين إبراهيم وأبيه من المحاورة والجدال في دعوته إلى عبادة الله وحده، وكيف دعا أباه إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة، وبين له بطلان ما هو عليه من عبادة الأوثان التي لا تسمع دعاء عابدها ولا تبصر مكانه، فكيف تغني عنه شيئا أو تفعل به خيرا من رزق أو نصر فهي لا تضر ولا تنفع. وأعلمه بأن الله قد أعطاه من الهدى والعلم النافع، فدعاه إلى اتباعه وإن كان أصغر سنا من أبيه، لأن اتباعه ودخوله في دين الإسلام وعبادة الله وحده هو الطريق المستقيم السوي الذي يفضي به إلى الخير في الدنيا والآخرة. ثم بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه أنه بعبادته للأصنام يكون منقادا للشيطان الخبيث الفاجر الذي لا يحب للناس الخير، بل يريد لهم الهلاك والضلال، ولا يستطيع أن يدفع عنه عذاب الله ولا أن يرد عنه عقوبته وسخطه. يقول الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لم يقبل آزر نصيحة نبي الله إبراهيم ولم يستجب لدعوته، بل استكبر وعاند وتوعد وهدد ابنه إبراهيم بالشر والرجم والقتل، وقال له ما أخبرنا الله تعالى عنه في القرآن: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. فعندها قال له إبراهيم ما حكاه الله عنه: قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. أي سلام عليك، لا يصلك مني مكروه ولا ينالك مني أذى. وزاده بأن دعا له بالخير فقال: سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. ومعنى قوله سأستغفر لك ربي أي سأطلب من الله أن يغفر لك كفرك بالدخول في الإسلام، وليس معناه إني أطلب لك باللفظ كما يستغفر المسلم للمسلم بقوله الله يغفر لك أو أستغفر الله لك. ومعنى قوله إنه كان بي حفيا أي لطيفا، يعني في أن هداني لعبادته والإخلاص له، ولهذا قال ما حكاه الله عنه في كتابه العزيز: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وقد استغفر إبراهيم لأبيه آزر على المعنى الذي ذكرناه سابقا، كما وعده إبراهيم في أدعيته، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، كما قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. أي لما علم أنه لا يسلم بل يموت على الكفر تبرأ منه. وهذه الغلظة والاستكبار من والد إبراهيم عليه السلام لم تقعده وتمنعه من متابعة دعوته إلى الله سبحانه، ولم تثنه عدم استجابة أبيه لنصحه ودعوته إلى عبادة الله وحده عن متابعة دعوته لقومه إلى هذا الدين الحق وترك عبادة الكواكب والأصنام. وأراد إبراهيم عليه السلام أن يبين لقومه أن عبادة الكواكب باطلة، وأنها لا تصلح للعبادة أبداً، لأنها مخلوقة مسخرة متغيرة، تطلع تارة وتغيب تارة أخرى، وأنها تتغير من حال إلى حال، وما كان كذلك لا يكون إلها، لأنها بحاجة إلى من يغيرها، وهو الله تبارك وتعالى الدائم الباقي الذي لا يتغير ولا يزول ولا يفنى ولا يموت. لا إله إلا هو ولا رب سواه. فبين إبراهيم عليه السلام لقومه أولاً أن الكوكب لا يصلح للعبادة، ثم انتقل إلى القمر الذي هو أقوى ضوءاً منه وأبهى حسناً، ثم انتقل إلى الشمس التي هي أشد الأجرام المشاهدة ضياءً ونوراً، فبين أنها ذات حجم وحدود وأنها متغيرة تشرق وتغرب، وإذا كانت متغيرة فلا تصلح للألوهية لأنها بحاجة إلى من يغيرها ويحفظ عليها وجودها، وهو الله تبارك وتعالى خالق كل شيء ومدبر أمر هذا العالم. قال الله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم ضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. وأما معنى قول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن الكوكب حين رآه هذا ربي، فهو على تقدير الاستفهام الإنكاري، فكأنه قال أهذا ربي كما تزعمون؟ لذلك لما غاب الكوكب قال لا أحب الآفلين، أي لا يصلح أن يكون هذا الكوكب ربا لأنه يأفل ويتغير، فكيف تعتقدون ذلك؟ ولما لم يفهموا مقصوده وظلوا على ما كانوا عليه قال حين رأى القمر مثل ذلك، فلما لم يجد منهم بغيته أظهر لهم أنه بريء من عبادته، أي من عبادة القمر، لأنه لا يصلح للعبادة ولا يصلح للربوبية. ثم لما أشرقت الشمس وظهرت قال لهم مثل ذلك، فلما لم ير منهم بغيته أيضا وأنهم أصحاب عقول سقيمة وقلوب مظلمة مستكبرة أيس منهم، وأظهر براءته من هذا الإشراك الذي وقعوا به وهو عبادة غير الله تعالى. وأما إبراهيم عليه السلام فهو رسول الله ونبيه، فقد كان مؤمنا وعارفا بربه كجميع الأنبياء، لا يشك بوجود الله طرفة عين، وكان يعلم أن الربوبية لا تكون إلا لله، وأنه لا خالق إلا الله، ولا معبود بحق إلا الله. ولم يكن كما يفتري عليه بعض أهل الجهل والضلال من قولهم إنه مر بفترات وأوقات شك فيها بوجود الله، لأن الأنبياء والرسل جميعهم يستحيل عليهم الكفر والضلال قبل النبوة وبعدها، لأنهم بعثوا هداة مهتدين ليعلموا الناس الخير وما أمرهم الله بتبليغه، فقد كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قبل مناظرته لقومه وإقامة الحجة عليهم وقبل دعوتهم إلى الإسلام والإيمان يعلم علما يقينا لا شك فيه أن له ربا وهو الله تبارك وتعالى الذي لا يشبه شيئا وخالق كل شيء، وأن الألوهية والربوبية لا تكون إلا لله خالق السماوات والأرض وما فيهما، وهو مالك كل شيء وقادر على كل شيء وعالم بكل شيء ونافذ المشيئة في كل شيء. والدليل على ذلك من القرآن قوله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وقوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وقوله تعالى حكاية عن إبراهيم بعد أن أقام إبراهيم الحجة على قومه وأفحمهم: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. والظاهر أن موعظة إبراهيم هذه في الكواكب لأهل حران فإنهم كانوا يعبدونها، أما أهل بابل فكانوا يعبدون الأصنام، وهم الذين ناظرهم في عبادتها وكسرها وأهانها وبين بطلان عبادتها، كما قال الله تعالى: إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. ولقد سأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام قومه ليقيم الحجة عليهم أيضا مستنكرا إن كانت هذه الأصنام تسمع دعاءهم أو تنفع أو تضر، فقالوا له ما حكاه الله تعالى عنهم: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فقد سلموا له أن هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله لا تسمع داعيا ولا تنفع ولا تضر شيئا، ثم أخذ يبين لهم بديع صنع الله تعالى وعظيم قدرته ليلمس الفرق الواضح بين عبادة إبراهيم لله الحق وبين عبادتهم للأصنام الباطلة. يقول الله تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. إلى هنا نقف نتابع قصة تكسير إبراهيم للأصنام في الحلقة القابلة بإذن الله، فكونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.